Book 2 واحد وخمسون حاسب إد قضاء الحاجات كان باي تام تورا أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة دي شان ياك باي هونغ سمود أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. دي شان ياك باي ران خاي نانسو. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. دي شان ياك باي بانغ خاي نانسو بيم. أريد أن أستعير كتابا. دي شان ياك يوم نانسو. أريد أن أشتري كتابا ดิฉันอยากซื้อหนังสือ أريد أن أشتري جريدة ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ ์ أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. دي شان ياك باي ران نانسو بيو جا باي سو نانسو. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. دي شان ياك باي بانغ خاي نانسو بيو جا سو نانسو بيم. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. دي شان ياك باي ران وان تا. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. دي شان ياك باي سوبر ماركت. أريد أن أذهب إلى المخبز. دي شان ياك باي ران خاي كنوم بانغ. أريد أن أشتري نظارة. دي شان ياك سو وان تا. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. دي شان ياك سو بولماي لأبحاك. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. دي شان ياك سو كنوم بانغ أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. دي شان ياك باي ران وان تا بيو جا سو وان تا. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. دي شان ياك باي سوبر ماركت بيو جا سو بولماي لأبحاك أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. دي شان ياك باي ران بيكري بيو جا سو كنوم بانغ.